وغيرك لا لا يطيف ندى وليس يطيف بابك بي وليس يطيف بابك بي فكيف ترد من قصد سليا يا نبي كي